خمسة النهاردة ورد من المستمع هاني السيد علي المقيم بشارع عباس العقاد بحي مدينة نصر محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: أنا ساكن في نهاية شارع عباس العقاد في مدينة نصر. ساكن هناك من أيام ما كانت مدينة نصر دي عبارة عن صحراء، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وكانت يدوبك مشروع مدينة جديدة. يعني بصراحة أنا حضرت مراحل التطور في المنطقة من البداية. كانت مدينة نصر دي حلم، حلم الناس كتير بيتمنوا يعيشوا فيها، لكن يا خسارة الحال بقى غير الحال. شارع بقت مكسرة ومليانة مطبات وحفر، وخصوصا الشوارع الجانبية. احنا حضرات ما بقناش عارفين نمشي في الشوارع بعربياتنا. اللي عنده عربية بيقعد ساعة عشان يدور على مكان بعيد يركن فيه ويمشي مشوار طويل جدا على رجليه لغاية ما يوصل بيته. خلصت محترم ولا لسه؟ خلصت حضرتك ما شفت الأخبار الصباحية وقلت كل اللي عندك يعني؟ لا حضرتك ما تزعلش مني، أنا بصراحة ما صدقت لقيت حضرتك علشان أطلع اللي جوايا كله وارتاح. طب يا سيدي يا رب تكون ارتحت، بس لازم تفهم بقى ان اللي كسر الشوارع كده مش احنا لا مؤاخذة. لا ما انا عارف يا فندم، انا عارف اللي عمل كده بتوع الكهرباء، اللي عمل كده بتوع الكهرباء، اللي حفروا عشان يحطوا كابلات الكهرباء وما رجعوش الشارع زي ما كان، وكمان بتوع التليفونات نفس الحكاية، وبتوع المية كذلك. بس يا فندم انتوا المسؤولين في النهاية، انتوا الحي، علشان كده احنا بنيجي ونشتكي لحضراتكم. مفهوم مفهوم يا محترم. احنا بقى ان شاء الله هنشكل لجنة للمعاينة ولجنة للميزانية، وسوف يتم اتخاذ اللازم ان شاء الله يا محترم. فضل بقى اشوف اللي وراك عشان انا كمان اشوف شغلي. وصل الاستاذ ابراهيم وهات لي 5 سندوتشات فول و4 طعمية وشوية سلطة وشوية ترشي وحاجة ساعة وحاجة والدك بسرعة. وانتظرنا حضرات انهم يشكلوا اللجنة واتخذوا الإجراءات زي ما سعادة البي قال لي، لكن محدش للأسف سأل فينا. يا سيدي لسه يا محترم. بص أنا هقولها لك وباللغة العربية: سيتم اتخاذ اللازم واعتماد الميزانية المطلوبة. مفهوم؟ أيوة الجملة دي بقى أنا سمعتها من سيادته أكتر من 15 مرة، لدرجة إن أنا سجلتها وعملتها رن على موبايلي. مش كده وبس، ده انا امبارح الولاد بيصحوني من النوم لقيت نفسي قايم مفزوع وبقول لهم سيتم اتخاذ اللازم واعتماد الميزانيه المطلوبه. من كتر ما سمعت الكلام ده من سيادته بقيت خلاص انام واحلم بالكلام ده. وفضلنا حضرات على امل انهم يعتمدوا الميزانيه ويبتدوا في اصلاح الشوارع الجانبيه زي ما قال لي علشان نقدر نمشي زي بقيه البني ادمين، لكن انتظارنا طال والحي والبهوات بتوع الحي ما سألوش فينا خالص، وبقى الوضع على ما هو عليه وكمان بيزداد سوء. وفي النهاية قلنا نيجي لحضراتكم نقدم همستنا، وقلنا يمكن تقدروا توصلوا صوتنا لسيادة المحافظ علشان سيادته مشكورا يحرك المياه الراكدة ويصدر تعليماته باتخاذ اللازم على الفور. يا ترى الموضوع ده صعب ولا بسيط ان شاء الله؟ همسة عتاب. احمد كريم، رضا سليمان.